السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام وأولادنا وبناتنا الأبطال، ولقاء إيماني متجدد مع قصص الأنبياء، قصص الأنبياء لنصرة الشهداء. أسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا، وأن يجعل هذه السلسلة نصرة للشهداء، وأن يقر أعيننا بتحرير المسجد الأقصى. وأسأل الله جل في علاه أن يرفع البلاء عن أهلنا في غزة، وأسأل الله جل في علاه أن يشفي مرضانا، وأن يشفي أمي شفاء لا يغادر سقما، وأن يرحم موتانا، وأن يرحم أبي رحمة واسعة. وأسأل الله جل في علاه أن يمنن علينا بشهادة في سبيله، وموتا في بلد رسوله صلى الله عليه وسلم. ليه قصص الأنبياء مهمة؟ وليه قصة سيدنا موسى مهمة؟ وليه لازم تنادي على بنتك دلوقتي تحضر جنبك؟ وليه لازم ما تحضرش الدرس لوحدك وتنتظر زوجتك تحضر معاك؟ ليه لازم نفتح المايك وننادي على أولادنا يحضروا معنا؟ لأن قصص الأنبياء من أهم المواضيع اللي بتقوي الإيمان، من أكتر الأمور وأيسرها اللي بتقوي الإيمان وتعرفنا أكتر بربنا، وتخلي ثقتنا في ربنا تزيد، وتوكلنا عليه يعلى، مذاكرتنا ومدارستنا، مش هقول سمعنا لان احنا مش جايين نبقى سميعة، مدارستنا لقصص الانبياء ونصرة ربنا وافعال ربنا مع اوليائه وانبيائه، واسماء وصفات ربنا اللي بتتجلى لينا ظاهرة قوي في هذا القصص. النهاردة لما أولادنا يعرفوا إن ربنا استجاب دعوة سيدنا موسى لما قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. لما نعرف إن ربنا مجيبه، إن سلاح قوي من أسلحة الأنبياء الدعاء، ونعرف أن ربنا سميع قريب مجيب، يبقى إيه حالنا مع عبادة الدعاء؟ وإيه حال أولادنا مع التعلق باسم ربنا المجيب؟ النهاردة لما ابني يسمع أن ربنا نجى سيدنا إبراهيم من نار عظيمة، ابنه له بنيانا فألقوه في الجحيم، فنتعرف على اسم ربنا القدير، ونعرف ان اي حاجة على ربنا يسيرة، وان ربنا لا يحتاج الى اسباب. النهاردة حضرتك لما تعرف ان ربنا شفى سيدنا ايوب بشربة مية بعد مرض عضال 18 سنة، تطمئن ان ربنا هيشفي ابنك وهيشفي والدتي وهيشفي والدك. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فالتعلق بربنا من خلال قصص ممتع ويسير مدرسة مهمة في تعلم الأسماء والصفات، غير لما ندرس كده العقيدة وباب الأسماء والصفات ونتكلم عن اسم اسم. طبعا ده بيقوي الإيمان، بس دي يعني علوم شرعية مباشرة وإحنا محتاجين لها، بس بتبقى خطوة بعد الخطوة الأولى، بتبقى خطوة بعد الخطوة الأولانية، خطوة التعرف على ربنا ومحبة ربنا والتعبد لربنا بأسمائه وصفاته. عشان كده قصص الأنبياء مهمة يا جماعة. ليه قصص الأنبياء مهم؟ وليه محتاجين نذاكره وندرسه ونعيشه ونقراه ونتمعن فيه؟ علشان غالبية القرآن قصص، غالبية القرآن قصص. فلو قسمنا القرآن لتلت تلات هنلاقي تلت قصص وتلت عقيدة وتلت يعني فقه وفرائض وواجبات. فلو بصيتوا يمكن غالبية أكتر تلت أو يمكن أكتر من التلت قصص الأنبياء. ففهمنا لقصص الأنبياء يخليك مستمتع وانت بتقرأ القرآن، ويخليكي تتمعني وتتدبري وردك في القرآن. واحنا محتاجين في الزمن ده نتمسك بالقرآن قوي، محتاجين قوي نتمسك بالقرآن ونتدبر القرآن ونتعلم القرآن. ليه قصص الأنبياء مهم؟ علشان بنشوف مدى التضحية اللي عملوها الأنبياء لتبليغ دين ربنا، ونقارن التضحية دي بتضحياتنا ومجهودنا. إذا كانوا الأنبياء أفضل الخلق وأحب الخلق إلى الله، يعني هقول يعني لفظ كده يعني بالعامية كده، تعبوا واتبهدلوا جدا عشان خاطر يبلغوا دين ربنا، واتأذوا إيذاء شديد، وتعرضوا لمخاطر كبيرة جدا. فطب إحنا ليه مش عايزين نعرض نفسنا للتضحية وللجهد وللبذل زي الأنبياء؟ كل واحد سمعني، شوف سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسيدنا موسى وقبلهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هو بعدهم بس بالنسبة لنا احنا قبلهم، لأن هو أقرب لينا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فمدى التضحية والتعب والمجهود، وكان ممكن الموضوع تبقى أيسر من كده بكتير، وربنا ينصرهم من غير أي مجهود، بس هم قدوة لينا. فأقف مع نفسك وقفة، انت ايه مجهودك في خدمة الدين؟ ايه الجهد اللي انت بتبذليه عشان تبقي داعية وتطلع لنا بطلة وبطل كبير؟ فين جهدنا يا جماعة في تربية الأجيال؟ فين جهدنا في الدعوة؟ فين جهدنا في التضحية من أجل نصرة الإسلام، لما الأنبياء بذلوا كل نفيس في حياتهم عشان ينصروا دين ربنا؟ فقصص الأنبياء بتظبط البوصلة، ده غير فوائد تانية كتير بقى، ولكن لعل إن احنا ننتفع بالسلسلة دي وتبقى في ميزان حسناتنا، وتبقى سبب لدخولنا الجنة ومحبتنا للأنبياء، والمرء يحشر مع من أحب، فنكون مع الأنبياء. وده حلم يا جماعة، حلم أغمض عين وأفتح على نفسي في الجنة مع مين؟ مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هو أنا مين أصلا عشان أكون رفيق النبي؟ هو أنت مين عشان تبقي مع الخليل إبراهيم؟ انت مين اصلا عشان، لكن انت حبيتي سيدنا ابراهيم واهتميتي بالقلب السليم وبداتي تهتمي بالدعاء وتشتغلي في الدعوه اقتداء بالخليل، بابيك الخليل ابراهيم. وانت حبيت سيدنا يوسف قوي وشفت العفه بتاعته وشفت تحصنه، قال معاذ الله، وبدات تقتدي بيه وتبعد عن الاختلاط وتبعد عن الحرام وعن الشبهات، فربنا خلاك مع سيدنا يوسف في الجنه. يعني مش عايز اطول في المقدمه، بس يعني هقول سؤال كده بجاوبه عليه كده يعني خلاص، يعني مين اكتر حد نفسك تشوفيه في الجنه من الانبياء؟ طبعا طبعا بعد النبي عليه الصلاه والسلام كلنا نشوف سيدنا، طبعا مشتاقين جدا جدا جدا جدا نقابل الحبيب النبي عليه الصلاه والسلام. ده موضوع منتهي، انا نفسي اخده بالحضن، نفسي اخده بالحضن كده وايه ويعني ويعني ما حدش يحضنه غيري. نفسي اقول له صدقت يا رسول الله، نفسي افضفض معاه، نفسي اسمع منه، نفسي اقرب منه قوي. حاسس ان انا محتاج لكده، محتاج قلبي يسكن بمرافقة وجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم. فانت عايزة مين؟ سيدنا ابراهيم. خلاص، في يعني سيدنا ابراهيم طبعا، بعد سيدنا محمد سيدنا ابراهيم صحيح ليه مكانة كبيرة فعلا عندنا، زي ما الحاج هبة ربنا يبارك فيه بيقول سيدنا ابراهيم. صح صح يا عبد الله، سيدنا ابراهيم. عندنا رأي تاني، عندنا اتجاه سيدنا موسى. يعني في بنتنا ريحانة بتقول لك لا، انا يعني انا بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انا عايز اشوف الشخصية القوية قوي دي، اللي مفتاح شخصيتها القوة والحق، عايز اشوف سيدنا موسى، وعايز يحكي لي هو ازاي عمل في يوم عاشوراء، ازاي كان كده. فاختنا بنتنا شيماء بتقول سيدنا يوسف وسيدنا سليمان، فهي عايزة تشوف الشخصية يعني سيدنا يوسف الإحسان الشديد ونصف وشطر جمال الكون عايزة تشوفه، وعايزة تشوف سيدنا سليمان الملك العظيم اللي البشرية ما شافتش ملك زيه. ولكن أختنا فاطمة ليها رأي تاني، فبتقول سيدنا أيوب. أنا عايز أقول له أنت جبت الصبر ده منين؟ فبنتنا البطلة زوين بتقول يا جماعة أنتوا نسيتوا سيدنا نوح، انتوا نسيتوا سيدنا نوح. اقول له انت ازاي قدرت تشتغل في الدعوه 950 سنه؟ ده احنا بنقعد 950 ثانيه وبنزهق من الدعوه، انت ازاي كان عندك همه عاليه كده يا سيدنا نوح؟ فكذا حد يعني وسيدنا موسى وسيدنا ابراهيم. طبعا ليكي حق، ليك حق فعلا، يعني تبقى عايزة تشوفي الخليل صحيح. وسيدنا أيوب وسيدنا يوسف وسيدنا إبراهيم صاحب القلب السليم. واضح إن في المرتبة التانية بعد النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم، واضح كده صح كده؟ عندي كده، عندي يعني لو عملنا كده يعني تقييم كده، نلاقي كده يعني إيه، عملنا استبيان، نلاقي اكتر حد بعد النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابراهيم اكتر حد يعني شخصية. طبعا طبعا، يعني مكانته في السماء السابعة في سنة ظهره للبيت المعمور، فلا شك ان هو يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لو اتكلمنا في الصحابة كتير، لكن بنتكلم في الانبياء عشان قصص الانبياء، لكن الصحابة كثير طبعا، وعلى رأسهم الصديق رضي الله عنه وارضاه. فجميل ان احنا نتعلق بالانبياء. والغريبة إن في أنبياء كتير محدش قالهم لسه، محدش مشتاق يشوف سيدنا عيسى. يا جماعة سيدنا عيسى كلمة الله وروح الله، يعني لا يعني سيدنا عيسى من أولي العزم. فيعني يعني خلاص، في أنبياء كتير يعني ممكن تلاقي نفسك سيدنا يونس. يا جماعة سيدنا يونس، أنا عايزين نتكلم معاه شوية، نقول له أنت عملت إيه في بطن الحوت؟ هو انت كان شعورك ايه؟ يعني سيدنا يونس كده، يعني ده دي لقطة كده، دي زيارة، وكأننا هنمر على الأنبياء ونزورهم واحد واحد ونسمع قصتهم منهم. سمعنا قصص الأنبياء في الدنيا، لكن لما تسمعي قصة النبي من النبي نفسه، الموضوع طبعا هيبقى حاجة تانية خالص. ده من ضمن متاع الجنة يا جماعة، ده من ضمن متاع الجنة، إن إحنا نستمتع بمرافقة الأنبياء ونسمع القصص منهم الممتع منهم، هم بقى اللي عاشوا الموقف ده، حاجة تانية خالص يعني. فسيدنا يونس أنا نفسي أقوله أنت كان إيه شعورك لما الحوت بلعك؟ فحاجة يعني صح ولا إيه يا جماعة؟ ففي صح يا جماعة، سيدنا زكريا، سيدنا زكريا، أنت إزاي أنت إزاي خلفت يحيى، سيدنا يحيى، بعد ما عديت 100 سنة؟ وبني اسرائيل عملوا معاك في ايه لما نشروك بالمناشير؟ ده دول مجرمين يا سيدنا زكريا، ان هم يتجرؤوا على النبي ويقتلوا ابنك يحيى، سيدنا يحيى، ويقطعوا راسه. انتوا مستغربين يا جماعه من اللي بيعملوا يهود في اهلنا في غزه؟ دول مجرمين، دول قتله انبياء. هو الاستغراب من سكوتنا وسلبيتنا. فسيدنا ادم صح، عندك حق، سيدنا ادم زي ما حدش قال سيدنا ادم يا جماعه. سيدنا ادم يعني عايز اقول لك، بس سيدنا ادم يعني كان لازم تاكل يعني من الشجره، يعني كان زماننا كلنا في حته تانية خالص يا ابو لا ادم دلوقتي، كان لازم الشجره يعني خلاص كده. واكيد سيدنا ادم، وهنقابل طبعا امنا حواء معاه اكيد يعني. فشعور بقى تاني وانت بتتكلم على سيدنا ادم بقى، وهو يعني اول خلق ده كلام. وسيدنا يحيى صح، كلمة مع سيدنا يحيى، سيدنا اسماعيل، سيدنا اسماعيل يعني حضرتك، يعني حضرتك نفسك تشوف سيدنا اسماعيل، اول سؤال هتسأليه ايه شعورك يا سيدنا اسماعيل ووالدك سيدنا ابراهيم عليهم وعليكم جميعا الصلاة والسلام ممشي السكينة على رقبتك؟ ازاي قلت يا ابا تفعل ما تؤمر؟ يعني صح ولا ايه يا جماعة؟ فكمان في ناس بتقول سيدنا اسحاق صح، سيدنا إسحاق البشارة بعد إسماعيل. وسيدنا هود وقصته مع قوم عاد، سيدنا الخضر على أرجح الأقوال إن سيدنا الخضر نبي. سيدنا الخضر أنت إزاي ربنا علمك العلم ده؟ وسيدنا يعقوب هنقول له أنت يعني إيه اللي حصل لما يوسف اتاخد منك وبنيامين كمان؟ وسيدنا صالح والناقة، احكي لنا عن الناقة سيدنا صالح. أنا مستمتع دلوقتي كده وأنا أصلا بتكلم عن سيدنا شعيب صحيح، سيدنا شعيب وسيدنا لوط. سيدنا لوط أنت إزاي صبرت على قوم بال بال بال بال بالشكل ده وبالمنظر ده، أخبث قوم، الله يعينك يا سيدنا لوط والله. ربنا يجمعنا مع الأنبياء في الجنة، وأسأل الله جل في علاه أن يرزقنا جميعا يا رب، وآباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا وأحبابنا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا يا رب، وإخواننا وأخواتنا، مرافقة الأنبياء في الفردوس بغير حساب ولا عذاب. إذا كنا عايزين نرافق الأنبياء لازم نشتغل يا جماعة، إذا كنا عايزين نرافق الأنبياء لازم نشتغل، يعني تعالوا نتفق على كده، فلازم نشتغل ونمشي على طريق الأنبياء. طريق الأنبياء هو طريق الدعوة، وطريق الدعوة بالأخلاق وبالجهد وبالعمل. طريق الأنبياء طريق العبودية لله وكامل اليقين والتوكل على الله. لازم يا جماعة إذا كنا عايزين نوصل للهدف بتاعنا وهو مرافقة الأنبياء في الفردوس لازم نمشي على طريقهم. فأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتديه. طيب احنا كنا وقفنا فين المرة اللي فاتت؟ حد فاكر يا جماعة؟ حد فكرنا كده وصلنا فين في قصة سيدنا موسى عليه السلام؟ حد كده متابع معانا كده الحلقات وبتحضر قبل الحلقة وماسكة ورقة وقلم في الحلقة كده وعايزة تبقى داعية إلى الله، واللي بتسمعه في الحلقة بتبلغه لصحباتها أو قريباتها أو إخواتها أو جاراتها؟ مين اللي بيعمل كده؟ مين اللي مهتمية إنها اللي بتسمعه النهارده بتبلغه طول الأسبوع ومهتمية إن يبقى ليها باع في الدعوة وفي الكلام عن الأنبياء؟ كنا وقفنا إن سيدنا موسى أتم الأجل، أتم الأجل واشتغل أجير عند الرجل الصالح بعد ما اتجوز بنته ووفى بوعده معاه. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. فعرفنا إن هو أتم الأجل 10 سنين. طبعا سيدنا موسى والأنبياء في صفة الإحسان صفة مميزة ليهم، فزي ما عرفنا من النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل سيدنا جبريل أي الأجلين قضى موسى، قال جبريل عليه السلام أتمها وأكملها، أكمل 10 سنين. طيب بعد ما خلص 10 سنين، طبعا كان عمره 30 سنة لما راح مدين، دلوقتي بقى عمره 40 سنة. فاشتاق سيدنا موسى لأمه، وليك حق تشتاق لأمك يا سيدنا موسى، لو الواحد مش هيشتاق لأمي هيشتاق لمين؟ وإخوته. وكمان اطمن إن الأمور استقرت في مصر خلاص ومحدش بيدور عليه، ده هو غايب عن مصر بقاله 10 سنين، وكمان شكله اتغير في 10 سنين، شكله اتغير جامد قوي. فلو رجع مصر الموضوع الامور هديت ومحدش هيقتله ومحدش هيبحث عنه، ويمكن حد محدش يتعرف عليه اصلا. فقرر قرار قوي وجريء ان يرجع مصر. قرر يرجع قرار. ليه قرار جريء؟ لان في احتمال ان يبقى لسه حد عارفه، او لسه الحكم يتطبق عليه اللي اصدره فرعون. فقرر اشتياق الام لامه، واشتياق لاخوته، واشتياق لبلده، قرر يجازف ويرجع لمصر. طيب كلام جميل، براحتك يا سيدنا موسى، دي بلدك ودي والدتك، ارجع انت مع نفسك. لا، مرجعش مع نفسه. رجع مع مين؟ رجع مع مين يا جماعة؟ هل سيدنا موسى اتحرك لوحده واخد بعضه ورجع لمصر؟ لا، مرجعش لوحده، رجع ومعاه زوجته، هذه الزوجة الصالحة. رجع ومعاه زوجته اللي هي عارفة كويس إن جوزها في المكان ده مهدد بالقتل، وطالما هي معاه يبقى هي كمان مهددة بالقتل. بعض الروايات بتقول إن هي كانت حامل كمان كمان. فواقفة يا جماعة، واقفة واقفة مهمة جدا جدا جدا مع هذه الزوجة الصالحة، زوجة من معدن نفيس ومن عيار تقيل، وبتثبت لينا إن الدين والإيمان مش مجرد صلاة وصيام وقرآن، ولكن من الدين إن انت تكوني مع زوجك وفي ظهر زوجك وما تتركيش زوجك. وفي نساء بفضل الله في الزمن ده ماشيين على خطى هذه المرأة الصالحة، عندها استعداد تسيب كل حاجة بس ما تسيبش جوزها. فهنيئا لمن رزق بهذه المرأة، هنيئا لمن رزق بهذه المرأة، ولله الحمد والمنة. مهم قوي انك حضرتك تعرفي ان جميل ان انت تهتمي بحجابك ونقابك، وجميل انك تهتمي بقرآنك وصيامك وقيامك بالليل، لكن اختبارك الحقيقي في إحسانك إلى زوجك، اختبارك الحقيقي في وقوفك في ظهر زوجك. المرأة دي عملت قرار غريب، دي بتسيب أبوها وأختها، انتوا فاهمين بتعمل ايه يا جماعة؟ بتسيب بلدها واستقرارها وأبوها الراجل الكبير، وأبونا شيخ كبير، وأختها اللي ملهاش غيرها، وبتتحرك. راحة فين؟ راحة تصيف، راحة بلد أوروبي، مش راح، دي راحة لمكان هي وجوزها مهددين بالقتل. طب بتعملي كده ليه؟ إيه اللي حرك هذه الزوجة إنها تعمل كده؟ إيمانها، أخلاقها، محبتها لجوزها. يا جماعة، يا أخوات، يا بنات، يا زوجات، يا أمهات، في الزمن ده في نساء كتيرة ملتزمات، ملتزمة، ولكن بتيجي في الاختبارات دي وتسقط. لما جوزها بيقع أو بيحتاجها أو بيمر بظروف صعبة، ظروف صحية، ظروف مالية، ظروف في شغله، بتلاقيها مش قادرة تتجاوب معاه، بتلاقيها دنيتها وأولادها وحياتها وقرآنها بتلاقيها بتغلب محبتها لجوزها. فأنت فين من هذه المرأة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. أنتوا مستوعبين الحديث ده يا جماعة؟ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله، لو كان ينفع. طبعا ما ينفعش، هو ده مش ينفعش، بس النبي بيبين لنا أهمية ومكانة الزوج بالنسبة للزوجة. لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. بفضل الله الحديث ده أكتر حديث إحنا كرجالة حافظينه، يعني ما عندناش في السنة النبوية حديث صحيح إلا هذا الحديث. بفضل الله حديث في سنن ابن ماجه، والحمد لله هو فعلا صحيح، صححه الشيخ الألباني الحمد لله في السلسلة الصحيحة. بس لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله. عايزين نتمعن في الحديث، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، حط بقى ألف خط، أو بلاش حط، حط أنتي، حط انت الف خط. اذا صلت المراه، طبعا احنا كرجاله فرحانين بالدرس قوي النهارده، يعني اذا صلت المراه خمسه وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها، شرط جميل، صلاه الجميله، صيام الجميله، عفه الجميله، بس مش هتخشي من غير النقطه الاخيره دي، الشرط الرابع ده، واطاعت زوجها. قيل لها: ادخلي الجنه من اي ابواب الجنه شئتي. هنا الحتة دي بتبين الإيمان يا جماعة، بتبين الإيمان. ممكن حد أو واحد أو واحدة يدعوا الإيمان أو تدعي الالتزام، لكن في الاختبارات اللي زي كده بيبان الإيمان الحقيقي، بيبان الإيمان اللي بيتمثل في السمع والطاعة، بيبان المحبة الصادقة. فوصيتي لكل الشباب وأولادي و اللي سامعيني دلوقتي ولسه ما اختارش رفيقة حياته، لما تيجي تختار، اختار واحدة زي ما سيدنا موسى اختار كده، اختار واحدة تمشي على استحياء، خلق الحياء عندها باين قوي، اختار واحدة مش جريئة، مش اجتماعية، مش بتخالط الرجال، مش بتعرف تتكلم اصلا قدام الرجالة، اختار كده، واختار واحدة عارفة اهمية طاعتها ليك، ما تحطش راسها براسك، انت اللي هتتعب في الاخر في الاختيار ده. دي وصية غالية جدا. فمهم قوي. وصية تانية للامهات اللي سامعيني دلوقتي، وصية تانية مهمة جدا للامهات، لو سمحت ارجوكي عشان خاطري، وانت بتجوزي بنتك ما يكونش كل همك الرفايع بتاعت المطبخ والسجاد شكله عامل ايه والاكل اللي هيجي ومعرفش، بلاش عشان خاطري، اهم حاجة تعمليها مع بنتك عرفيها مكانة زوجها، وعرفيها ازاي لازم تبقى تحت باط جوزها، وعرفيها ان بوابتها للجنة طاعتها لجوزها، وعرفيها انها ما تسيبش بيت جوزها ابدا، وعرفيها كويس قوي رضا ربنا عليها من رضا جوزها عليها. مهم جدا بناتنا اللي مقبلين على زواج ياخدوا الكورس ده، مش من اي حد، من الام، وتشوفك انت نموذج في كده مع والدها. خلاص، فمش عايز اطول اكتر في الحتة دي عشان النساء هيبدأوا ايه بقى، يبدأوا يردوا بقى وهاتولنا مواصفات الزوج اللي يستحق الطاعة، ونبدأ نخش في خلافات، ولكن طبعا مهم جدا الزوج يبقى يعني على قدر كبير من الإيمان والأخلاق، علشان يقدر يستوعب زوجته، وعلشان خاطر يحسن إليها وما يستغلش الكلام اللي احنا بنقوله استغلال خاطئ، والبيت ما يستقيمش. انت كراجل، انت اللي في ايديك القوامة، وانت رمانة الميزان، وانت اللي مسؤول عن استقامة بيتك. فانت لو أسأت وأهملت أو ضربت وأهنت، انت اللي بدأت، ما تنتظرش انك تطالب بحقوقك قبل ما تأدي انت واجباتك. فدي حتة مهمة. خلاص، وهم في الطريق، طبعا طريق فيه مشقة كبيرة قوي يا جماعة، عايزكم تتخيلوا معايا، ماشيين من مدين لحد مصر. هبعت لكم كده صورة دلوقتي كده عشان تبقوا مستوعبين. خلاص، يعني المسار عامل ازاي، يعني بعت لكم دلوقتي، بصوا معايا كده طريق العودة من مدين الى مصر، بعته لكم على الشات دلوقتي. خلاص، فانتوا شايفين المسار اللي ماشية الزوجة الصالحة مع جوزها، دي مش راح تتفسح، دول ماشيين على رجليهم يا جماعة. المسار شكله عامل ازاي، من على اليمين طالعين من مدين فوق، صح كده، مرورا بيلفوا حوالين خليج العقبة، ونازلين تحت عند الطور، عند جبل الطور عند سيناء، عشان يطلعوا فوق بمحاذاة خليج السويس وينزلوا بقى يسارا على مصر. فطبعا يعني انتوا شايفين الطريق عامل ازاي، والزوجة ماشية مع جوزها. أمر عجيب يا جماعة، أمر عجيب هذه الزوجة، والله أمر عجيب. المرأة الصالحة المطيعة بتدعم جوزها دعم غير طبيعي، بتدعم جوزها دعم غير طبيعي. فعلا يعني صدقت المقولة اللي بتقول وراء كل رجل عظيم امرأة، فعلا حقيقة يعني. ضلوا الطريق بقى تاهوا، يا الله هي كمان يعني الطريق صعب وكمان تهنا. ضلوا الطريق في سيناء في الحتة اللي تحت في المثلث اللي تحت ده يا جماعة، خلاص كده عند جبل الطور في وادي اسمه طوة، في الوادي المقدس طوة. يبقى ضلوا وتاهوا في الحتة دي، والبرد شديد والليلة مظلمة ومحدش عارف يولع النار من كتر شدة البرد. ما قالتلوش يا عم انا مش لعبة يا عم، انا ما قالتلوش بقى انا ايه، انا ما قالتلوش انا مش لعبة، انا هلف وارجع تاني، رجعني لوالدي يا عم انت. فما قالتش كده، ما قالتش كده يا جماعة، لا كملت مع جوزها. وسيدنا موسى يبص يلاقي نار، يلاقي نار أعلى الجبل. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، يمكن ألاقي شعلة أو ألاقي حد يهديني يدلني الطريق. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. سيدنا موسى شايف الدنيا برد مش عارف يولع حاجة، ايه ده فوق الجبل، ايه ده فوق جبل الطور ده فيه نار، طب استنيني هنا هطلع انا اشوف النار دي ايه، يمكن اعرف اجيب منها شعلة او الاقي حد موجود يقول لي طريق العودة لمصر فين. قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة يعني شعلة من النار لعلكم تصطلون. مشي سيدنا موسى تجاه النار وكان لابس نعلين، طبيعي لابس نعلين ومعاه عصاية بيتوكأ عليها. مشي في الوادي المقدس طوى عند جبل الطور، وصل عند النار فملقاش حد عند النار. وصل عند النار ملقاش حد موجود عند النار. في بعض الروايات ان هو اصلا ملقاش نار، ده لقى نور يخرج من شجرة جميلة، ده لقى نور بيخرج من شجرة جميلة. وسمع صوت جميل قوي، وسمع صوت جميل قوي، صوت ما سمعش زيه، صوت ليس كمثله شيء، ليس كمثله صوت. يا موسى يا موسى، مين اللي عارف اسمي، مين اللي بينادي عليا؟ فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. يا الله يا الله يا جماعة، يا جماعة يا جماعة، ربنا بيكلم سيدنا موسى من غير واسطة، كلم الله. سيدنا موسى سمع صوت ربنا يا جماعة، يا جماعة شوفوا المكانة، نعيد الحتة دي تاني، شوفي المكانة دي. يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك، وأنا اخترتك، إيه الكلمة دي؟ إيه التشريف ده؟ إيه المكانة دي؟ وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. أنا اخترتك خلاص، يبقى أنت بقيت نبي، خلاص النبوة والرسالة من سن الأربعين. وأنا اخترتك يا رب، اللهم يا من اخترت موسى، اللهم اخترنا واصطنعنا واصطفينا واجتبينا وافتح لنا فتحا مبينا. مكانة كبيرة قوي، مكانة كبيرة جدا يا جماعة. ربنا بينادي على سيدنا موسى، سيدنا موسى سامع ربنا يا جماعة، سيدنا موسى سامع أجمل صوت ممكن يسمعه في حياته وفي آخرته. وأنا اخترتك فاستمع لما، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. يا الله، إيه ده يا جماعة؟ إيه الآيات العظيمة دي؟ إيه ده؟ الآيات دي في سورة طه يا جماعة محتاجة وقفة. ربنا بيكلم سيدنا موسى فين؟ بيكلمه فين يا جماعة؟ ربنا بيكلم سيدنا موسى لأول مرة فين؟ ربنا بيكلم سيدنا موسى سمع ربنا أول مرة فين يا جماعة؟ فين؟ في مصر يا جماعة، عند جبل الطور. مصر ليها مكانة والله الذي لا إله غيره، مش عشان أنا مصري، عشان الموقف ده، عشان جبل الطور. أمر عظيم المكان اللي ربنا كلم فيه سيدنا موسى، مصر. المكان اللي عاش فيه سيدنا يوسف، مصر. المكان اللي جاءه الخليل، مصر. المكان اللي مرت فيه السيدة مريم وسيدنا عيسى، مصر. ذكرت كم مرة في القرآن؟ 4 مرات يا جماعة، 4 مرات. يعني لا لا، المفروض نهتم ببلدنا اكتر من كده، المفروض نعمر فيها ونشتغل فيها دعوة ونهتم بصلاحها. اللهم يا سميع الدعاء، اللهم ارفع البلاء عن مصر، اللهم اصلح حال مصر، اللهم افتح لمصر فتحا مبينا، اللهم احفظ مصر واهلها، اللهم هيئ لمصر امر رشد. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. واقفة مع مكانة الصلاة يا جماعة، مكانة العبادة والصلاة. أول أمر، أول أمر أمر بيه ربنا في كلامه مع سيدنا موسى كان إيه؟ أول أمر إيه بعد ما قال له أنا اخترتك وإنني أنا الله لا إله إلا أنا؟ قال له إيه؟ قال له اذهب إلى فرعون؟ لأ. قال له معرفش انفق وتصدق؟ لا. اول امر ايه؟ فاعبدني، اول امر فاعبدني واقم الصلاة لذكري. العبادة مقصد الخلق، مقصد الخلق يا جماعة. يمكن في امر قبل كده بس مش هو ده، مش مقصد كلامنا. اخلع نعليك، ده امر من قبل كده ماشي، بس احنا بنتكلم على الاوامر بقى اللي بعد الايه، النبوه بقى. وانا اخترتك فاستمع لما يوحى، انني انا الله لا اله الا انا. طب يا رب تامرني بايه؟ فاعبدني، فاعبدني واقم الصلاه لذكري. امر الصلاه امر عظيم قوي يا جماعه، امر العباده امر عظيم قوي. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. مقصد الخلق، دورنا في الحياة أهم حاجة في حياتنا. ما تخلقناش عشان ناكل، ما تخلقناش عشان نسافر، ما تخلقناش عشان نشتغل، ما تخلقناش عشان نودي تمارين، ما تخلقناش عشان خاطر نذاكر، ما تخلقناش عشان خاطر نلعب، ما تخلقناش عشان خاطر نتجوز، ما تخلقناش عشان خاطر، اتخلقنا عشان نعبده، اتخلقنا عشان نعبده ونعبد الناس ليه، اتخلقنا عشان نصلي. انتوا متخيلين يا جماعة مكانة الصلاة؟ طب يا رب ما كان كفاية فاعبدني، طب ما كان كفاية فاعبدني خلاص، طب ما الصلاة من العبادة. لا، لازم نخصها لوحدها لأهميتها. فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. أهمية الاستعداد للآخرة ويوم القيامة. آيات عظيمة أوي يا جماعة، من الآية 11 ل 16 في سورة طه، بتلخص دنيتنا واختبارنا وحياتنا كلها. آيات بتلخص قصتنا ووجودنا في الحياة الدنيا. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، إن الساعة آتية أكاد أخفيها. الساعة جاية يا جماعة، يوم القيامة جاي والله العظيم يا جماعة. قضاء الحقوق والحسنات والسيئات، والشمس تدنو فوق الرؤوس، وتطاير الصحف، والصراط والقنطرة، كل ده جاي والله، والله كل ده جاي. إن الساعة آتية أكاد أخفيها. أوعى تنسى يوم القيامة، أوعي تنسي آخرتك، أوعى تبيع آخرتك بدنيتك. أوعى، أكبر غلطة ممكن يعملها إنسان يعيش في الدنيا كأن مفيش آخرة وهو ناسي الآخرة. إن الساعة آتية، الساعة جاية، يوم القيامة جاي، الحساب جاي. النهاردة عمل ولا حساب، بكرة حساب ولا عمل. الآية دي اللي يتدبرها ويعمل بيها يستقيم، يستقيم في حياتي، يستقيم في معاملاتي وفي عباداتي وفي أخلاقي، يستقيم في كل أموره. لو عشنا وصدقنا وتدبرنا وأيقنا في الآية دي، إن الساعة آتية أكاد أخفيها. وما تلك بيمينك يا موسى؟ الحوار والكلام ممتد ما بين الله عز وجل، الله جل في علاه. يا بختك يا سيدنا موسى، يا بختك يا سيدنا موسى، ربنا بيكلمك ولوحدك وسامع صوت ربنا. ايه ده؟ ايه الاختيار ده يا جماعة؟ ايه الاصطفاء ده؟ ايه الاجتباء ده؟ ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ اللهم ارزقنا يا رب. احنا بقى عشمانين وطمعانين، مش ان ربنا يكلمنا وبس، عشمانين نمتع بلذة النظر إلى وجه الله. اللهم يا ربنا، يا من أنت على كل شيء قدير، يا أكرم من سئل، وأجود من أعطى، وأرأف من ملك، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك. شوفوا يا جماعة تكريم سيدنا موسى، ربنا كرم سيدنا موسى وكلم الله موسى تكليمه، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. طب شوفوا بقى تكريم ربنا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، للمتميزين والمقربين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ده مش ربنا يكلمنا، ده ربنا تكشف الحجب، تكشف الحجب. الله، لا يا جماعة، أمة النبي حاجة تانية صلى الله عليه وسلم. لا يا جماعة، أمة النبي ليها مكانة. سيدنا موسى ربنا كلمه، لكن أمة النبي واللي أعلى منزلة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يمتع بلذة النظر إلى وجه الله. فاللهم ارزقنا ولا تحرمنا. إحنا ما نستحقش يقينا أكيد، بس هو أهل أن يعطينا ذلك، فهو أكرم من سئل، وأجود من أعطى، وأرأف من ملك سبحانه وتعالى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ نعم، اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة وزيادة لذة النظر، أحسنت. وما تلك بيمينك يا موسى؟ إيه، إحنا قلنا سيدنا موسى كان معانا عليه، خلعهم وكان في إيده عصاية بيتوكل عليه. إيه اللي في إيدك دي يا موسى؟ إيه اللي في يمينك دي، في يمينك دي؟ ما ربنا أعلم طبعا. الرد الطبيعي إيه؟ الرد الطبيعي دي العصاية يا رب، ربنا أمره بيسأله إيه اللي في إيدك، يبقى عصاية. طب هل سيدنا موسى رد قال هي عصاية وخلاص؟ قال هي عصاية أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. يا حبيب قلبي يا سيدنا موسى، هو ربنا سألك عن استخداماتها إيه؟ هو ربنا سألك أنت بتعمل بيها إيه؟ يعني ما السؤال واضح، إيه دي؟ عصاية، كلمة واحدة، الإجابة كلمة واحدة، عصاية. فسيدنا موسى، ما هي عصاية أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ليك حق يا سيدنا موسى. ليك حق، أنت مستمتع، أنت مستمتع بالكلام مع ربنا، ليك حق تطول زي ما أنت عايز، محدش يقدر يلومك. انت بتكلم الله عز وجل، انت بتكلم الملك، بتكلم الجميل الودود القريب المجيب اللطيف الرؤوف الرحيم القوي العزيز، لك حق تطول في الكلام. واخدين بالكم يا جماعة امتى سيدنا موسى بيطول في الكلام وامتى بيأثر في الكلام؟ واخدين بالكم يا جماعة من الأنبياء؟ الحتة دي عايزة واقفة يا جماعة، الحتة دي عايزة واقفة. امتى سيدنا موسى بيختصر في الكلام قوي؟ امتى سيدنا موسى في أي موقف في قصة سيدنا موسى من ساعة ما بدأناها، الناس اللي مركزة معايا بقى خلاص كده، في أي موقف يا بنات يا شباب سيدنا موسى اختصر في الكلام قوي؟ في أي موقف؟ ما قالش إلا كلمتين، ما خطبكما؟ إمتى بيختصر في الكلام؟ لما بيتكلم مع النساء للضرورة القصوى للأدب والحياء، فبيختصر في الكلام. ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهم، ما كلمش تاني، هو كل الكلام اللي قاله ما خطبكما. طب إمتى بيطول في الكلام؟ لما يتكلم مع ربنا. لما اتكلم مع ربنا خلاص، يبقى احنا اتفقنا في بداية الدرس ان احنا ماشيين على خطى الانبياء خلاص، يبقى احنا في كلامنا في امور الدنيا، ولما نضطر للكلام مع الجنس الاخر لضرورة قصوى ملهاش حل غير الكلام، بنختصر جدا في الكلام ونسأل السؤال على قدر الحاجة. طيب لما نتكلم مع ربنا، لما ندعي ربنا، لما نناجي ربنا، لا ما تختصريش بقى، فضفضي واتكلمي وادعي وطولي زي ما انت عايزة مع ربك جل في علا. خلاص ده منهج نبوي احنا اتعلمناه خلاص، محدش يعكس، اوعى تعكس تبقى مشكلة، اوعى تعكس خلاص. قال ألقيها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. رماها سيدنا موسى، بقت ايه؟ بقت حية، ثعبان عظيم. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك. يبقى دي أول آية وعلامة ومعجزة وبرهان لفرعون إن أنت العصاية بتاعتك بتتحول لحية حقيقية وثعبان عظيم يسعى. طب الآية التانية، واضمم يدك إلى جناحك، يعني إيه جناحك؟ يعني تحت باطك. تخرج بيضاء من غير سوء، إيدك بتلمع كالشمس، تغشى البصر من غير سوء، ما فيهاش مش برص مثلا، آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. إيه ده يا جماعة؟ اسم ربنا إيه يا جماعة ده؟ المعجزتين دول اسم ربنا الإيه؟ العصاية تتحول حية ثعبان حقيقي عظيم، والإيد تخرج بيضاء من غير سوء لما يحطها تحت باطه، اسم ربنا الإيه ده؟ اسم ربنا الإيه؟ إيه من أسماء ربنا أنت حسيته في هاتين المعجزتين؟ عصاية تتحول حية، وإيد تخرج بيضاء تلمع كالشمس، القدير. أحسنتم، القدير، واضح جدا، طلاقة القدرة، القدرة خلاص، طالما معجزة يبقى القدرة، القدرة يا جماعة، القدير جل في علاه، باينة قوي. احنا اتفقنا بنطلع الأسماء والصفات عشان نقوي الإيمان يا جماعة. اللي خلى العصاية تتحول حية حقيقية والإيد تخرج بيضاء من غير سوء، مش هيقدر يحل لك مشكلتك؟ مشكلتك أصعب ولا إن العصاية تتحول حية؟ طبعا لا طبعا، العصاية تحول حي أصعب، أنا مشكلتي أسهل بكتير، مشكلة فلوس ولا زواج ولا امتحان ولا كلية ولا مرض معين، لا طبعا طبعا مشكلتي أسهل بكتير. خلاص ثق وتوكل على الله عز وجل، ثق وتوكل واعلم أن ربك على كل شيء قدير. وأن ألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان، جان يعني حية، الجان يعني الحية السريعة، ولى مدبرا ولم يعقب. سيدنا موسى في سورة القصص لما العصاية اتحولت حية أخد الجلابية في سنانه وجري، ولى مدبرا ولم يعقب، أخد بعضه وجري. خليكم بس فاكرين الحتة دي، فخليكم فاكرين الحتة دي، إن سيدنا موسى لما أول لقطة خالص أخذ العصاية وإيه، أخذ نفسه وجري، ولى مدبرا ولم يعقب، عشان بس لما نعرف مستقبلا الإيمان بيزيد إزاي. خليكم بس فاكرين الفقرة دي عشان هنحتاجها مستقبلا. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم إليك جناحك من الرهب، فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. سيدنا موسى قال لربنا إيه؟ وطلب من ربنا إيه؟ وإزاي شفع لأخوه هارون؟ ده اللي إحنا إن شاء الله هنعرفه في الحلقة اللي جاية، مش عايز أطول أكتر من كده، ولكن مهم أوي، مهم أوي إن إحنا نقف وقفات قوية مع المعاني العظيمة العميقة اللي ربنا بيفتح لينا بيها وإحنا في اللقاء. مهم أوي إن إحنا نطبق الكلام ده عملي، وننشر هذا الكلام علشان يبقى في ميزان حسناتنا. الواجب العملي بتاعنا النهاردة، الواجب العملي بتاعنا النهاردة، كوني، لو انت امرأة كوني كزوجة موسى، كوني كزوجة موسى، كوني كخديجة، زي ما زوجة موسى كانت لسيدنا موسى نعم العون، وكانت السيدة خديجة للنبي عليه الصلاة والسلام، كوني أنت هذه الزوجة. خلي دي رسالتك في الحياة، أوعي تنشغلي عن جوزك بسبب أولادك، أوعي أوعي، زي ما في بنات ونساء زوجات كتير ممكن تبقى ملتزمة بس مش واخدة بالها إنها من ساعة ما خلفت وانشغلت بأولادها جامد، وجوزها بدأ يشعر بفراغ كبير. أوعي تفقدي زوجك. كوني كزوجة موسى، كوني كالسيدة خديجة، كوني والله هتلاقي زوجك يعني يقدر كده قوي، وهتلاقي العلاقة اتحسنت كثيرا، وهتلاقي البيت رجع فيه مودة ورحمة. لو انت راجل وولد اللي سامعني، فلو لما تيجي تختار، اختار امرأة من هذا العيار ومن هذا النوع بهذا الإيمان تكون لك زوجة موسى. طيب انت راجل متزوج، خلاص خلاص هي زوجتك، هي زوجة موسى خلاص هي كده أكيد. وانت لو بدأت انت بالإحسان، وبدأت انت تشوف النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل ايه مع السيدة خديجة، والله هتجدها بتتغير معاك وبتتحسن جامد قوي، والمودة والرحمة بترجع في البيت تاني. فكل واحد في الزوجين قبل ما يطالب بحقوقه يشوفهم أدي واجباته، لأن في الآخر اللي هيحاسبنا هو ربنا، مش انت اللي هتحاسب زوجتك ولا انت اللي هتحاسب زوجك، ولكن اللي هيحاسبكم انتوا الاتنين هو ربنا. فأسأل الله جل في علاه أن يملأ بيوتنا بالمودة والرحمة، وأسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا، وأن يفتح لنا فتحا مبينا في خدمة دينه، وأن يرفع البلاء عن إخواننا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.